نهار وليل وحلاوة مرار. قالوا لي حلو حلو لكن غدار. نهار وليل وحلاوة مرار. قلت الجمال ده صحيح جبار. قلت الجمال ده صحيح جبار. قلت الجمال ده صحيح جبار. قلت الجمال ده صحيح جبار. لكن زمان قالوا في الأمثال. لكن زمان زمان قالوا في الأمثال. ما فيش حلاوة من غير نار. ما فيش حلاوة من غير نار. عليها رموش ما فيش اللي موجها مرت يحوش. النظرة منها تهد جبال. والنظرة فيها تهد وحوش. على بر حبه لكن ملهوم. عايز اعدي واخش غميم. قالوا لي تغرق. اه قلت اشوف. الحب عايز قلبي جري. مفيش حلاوة من غير نار. مفيش حلاوة من غير نار. أضع الفنان رسم صور وبدع ألحان. لجل الجمال أضع الفنان رسم صور وبدع ألحان. خلق الحياة في حجر صوان. وانا ايه يا ناس ده انا روح وكيان. ده الحلو الاسمر لون النيل. والخد خف والعود مياس. والشعر ليل وانا احب الليل. مفيش حلاوة من غير نار. مفيش حلاوة من غير النار. الورد كله يا الناس أشواك، الحلو حلو آه إن كان العيوب، الورد كله يا الناس أشواك، وإن كان علي أدوب ولا توب وتسألون الجمالات، مهما يلوعني أحن إليه وبعت مراود الشوق لعني، ووقف حياتي بحنها عليه، وإن يوم غدر بغفار مفيش حلاوة من غير نار، مفيش حلاوة من غير نار.